الشام يبكي وينكم يا أهل الإسلام الدين واحد والشريعة الشريعة بشار حصل له على فعل حزام نصر الله إيران وحزاب شيعة يا سوريا صرت حضانة للأيتام بشار سوفك حاجة مريعة صارت مجازر وانشريها يا الإعلام العود يذبح جنبها كالرضيعة تهتك عروضه يصبح المنزل حطام وبكل بيت بسوريا بفجيعة عمين يا شمل معزة وذاعم وبشار يقصف والمنايا سريعة وين العرب يعني ما يدرون بالشام وين العرب أهل الصفات الرفيعة حنا العرب اسمو سوالف وهندام بنا الأخوة أخوه كره قطيعة حنا العرب ونتابع الجمعة أحلام وبرواس غانية يا راغب فضيعة نصد عن واقعك في ظل الأحلام ونقول لو ما طاعك الوقت طيعة راح ومطوعت العواصي والأخصام أخصامهم تحت الهنادي مطيعة ما عندنا فيصل ولا فيه صدام ما عندنا غير الكلام ونذيعه يا حكمة الله في تصاريف الأيام أثر الليالي بالكوارث سريعة بشار لو تضحك ترى الضحك ما دام ترى الزمن ما له مسار وطبيعة ذكرى يجي لك جيش ما بل الغام ما ردهم عنك الحصون المنيعة بشار صبرك بكره ترز الاعلام وينداس خشمك قبل نار الوليعة قولوا لنصر الله مصيرك للاعدام الله يضيق فينا حركة الوسيعة دار الكنانة تعرف بكثر الأهرام والشام يعرف بالرجال الشجيعة قدام يا الأحرار قدام قدام بشار راح يموت موت الشنيعة كل العيون السائلة بكره تنام لطاح راس النذل ويضا تبيعه لطاح راس النذل ويضا تبيعه جروب باتريوت.